إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. Hey! إلا من تولي بسم الله الرحمن الرحيم فاسقا. الله يسلمك يا استاذ.